بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. هذا هو المجلس 13 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرع بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: الرابع من نواقض الوضوء مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره، لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن. الخامس: لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما. لا لمس من دون سبع، ولا لمس سن وظفر وشعر، ولا اللمس بذلك. ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه ولو وجد شهوة. السادس: غسل الميت أو بعضه، والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره، لا من يصب الماء. السابع: أكل لحم الإبل ولو نيئا، فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم، ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما، ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما. الثامن: الردة، وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. كنا بدأنا في نواقض الوضوء وأخذنا منها 3، والآن نتم ما انتهينا إليه. قال الرابع: قال مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل. هذا هو الناقض الرابع، وذلك أن يمس بيده قال لا ظفره. هذا استدراك ليبين أن المس المقصود هنا المس باليد، أما المس بالظفر فقد مر معنا أن الظفر يعاملونه معاملة المنفصل، معاملة المنفصل. مس ماذا؟ قال فرج الآدمي المتصل بلا حائل. هذا الممسوس أن يمس فرج الآدمي، وقول فرج الآدمي هذا يشمل الذكر والأنثى، لأن كليهما له فرج، والفرج هو الشيء المنفرج، فهو صادق لعضو الذكر ولعضو الأنثى. فإذا مس بيده فرج الآدمي قال المتصل، يحترز به عن ماذا؟ عن المنفصل. وهذه قد تكون يعني نادرة فيما لو كان مقطوعا لأي سبب من الأسباب، فإن مس المنقطع لا يأخذ حكما، إنما المقصود به المتصل. ثم قال بلا حائل، فلو كان هناك حائل من قماش أو من كيس أو مما يسمى بالمداسيس فإن هذا لا يؤثر، لا بد أن يكون المس مباشرا. هذا ما يتعلق بفرج الآدمي المتصل. قال أو حلقة دبره، حلقة الدبر، ونقول فيها كما قلنا في السابقة من الذكر والأنثى. قال لا مس الخصيتين، فمس الخصيتين وهما البيضتان هذا لا يأخذ هذا الحكم، بمعنى أنه لا ينقض الوضوء. قال ولا مس محل الفرج البائن، مس محل الفرج البائن، لأنه كما قلنا قبل قليل البائن المقطوع هذا لا حكم له، لأنه أصبح منفصلا عن الإنسان. إذا نعود لأصل المسألة، وهو أنه إذا مس بيده فرج الآدمي أو حلقة الدبر بالضابط الذي ذكر المؤلف فإن هذا يعتبر ناقضا للوضوء. واعلم أن هذه المسألة فيها أحاديث وفيها آثار، لكن عمدتها حديثان مشهوران. حديث الصحابية المعروفة ببسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مس ذكره فليتوضأ. هذا الحديث الأول: من مس ذكره فليتوضأ. والحديث عند الإمام أحمد وعند أهل السنن، وهو محل تصحيح عند الأئمة، فالإمام أحمد كما قلت لك رواه وصححه أيضا، وكذلك غير من جبال الحديث كالبخاري وغيرهم، كل هؤلاء يصحون الحديث، فالحديث لا إشكال فيه من حيث الصحة. حديث بصرة بن صفوان: من مس ذكر فليتوضأ. ثم الحديث الثاني معارض له، وهو حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه، وهو أيضا عند أحمد وأهل السنن، عند أحمد وأهل السنن، أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مس الذكر أينقض الوضوء، فقال: لا، إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. فالحديث كما ترى يعني معارض تماما لحديث بصرة، وهو صحيح أيضا عند أحمد وأهل السنن، بل إن بعضهم فضله على حديث بصرة من حيث الصحة، لكن لا يعنينا هذا. الذي يعنينا أن الحديثين صحيحان. فبماذا نأخذ؟ المؤلف أخذ أي الحديثين حينما قال إنه ناقض؟ أخذ حديث بصرة: من مس ذكر فليتوضأ. وفي بعض ألفاظ الحديث الوصف بالفرج: من مس فرجه، أو إذا مس فرجه، ولهذا قال المؤلف: أو حلقة دبره. إذا نعود فأقول: المؤلف لما قرر ما قرر، وهو مذهب الحنابلة، اعتمد حديث بصرة بنت صفوان: من مس ذكر فليتوضأ، وعليه قالوا: من مس ذكره أو حلقة دبره فإنه يتوضأ. المسألة فيها خلاف كما يعرف أكثركم، فمن أهل العلم من لم يرى هذا، ويرى ما دل عليه حديث طلق بن علي أنه بضعة منك لا يؤثر، ثم يعودون إلى حديث بصرة إما بشيء من التأويل أو بشيء من التضعيف أو نحو ذلك. المهم أن القول الثاني عكس هذا تماما، وهو أن مس الذكر لا ينقض إطلاقا، وكذلك ما تفرع عنه من حلقة الدبر إلى آخره. إذن هما قولان متقابلان، والعادة أن القولين إذا تقابلا ينتج منهما قول ثالث في تفصيل، قول ثالث في تفصيل. فالقول الثالث في المسألة يفصل ويدخل وصفا في الموضوع، يدخل وصف الشهوة، فيقول: المس لا يخلو أن يكون مسا عاديا لا شهوة فيه، فهذا إنما هو بضعة منك لا يؤثر. إنسان مثلا مس ذكره أو حلقة دبره لأي غرض، أو كان مثل يرتدي ثيابه فوقعت يده على ذكره أو نحو ذلك، فإن هذا لا يضر، هذا مس لا يؤثر لأنه مس عادي. أما إذا مسه لشهوة وحس في نفسه تحركها فهذا يؤثر، فهذا يؤثر، بمعنى أنه يتوضأ، يتوضأ. ثم إذا قلنا يتوضأ، هل يتوضأ وجوبا أو استحبابا؟ وجوبا أو استحبابا؟ ظاهر الحديث ماذا؟ وجوبا، من مس ذكر فليتوضأ وجوبا. إذا الخلاصة أن القول الثالث كما سمعت على التفصيل، على التفصيل، وهو التفريق بين أن يكون مسا عاديا أو مسا لشهوة. ثم لتعلم أيضا أننا إذا ربطناه بالشهوة، هل المس لشهوة ناقض أو مظنة للناقض؟ ها، مظنة للناقض، لأنه إذا كان هناك شهوة ربما حصل منه شيء لم يشعر به، فيعلق الحكم بالمظنة ليس بالمتيقن لكن بالمظنة الغالبة. فلهذا يقال: إن مسه لشهوة فإنه ينقض. إذن الخلاصة على أقوال ثلاثة كما تبين لك: القول الذي قال به المؤلف أنه ناقض، والقول الثاني يقابله، والقول الثالث التفصيل. ولعل التفصيل والله أعلم أقرب، لعله أقرب أخذا بالحديثين واحتياطا للوضوء، أخذا بالحديثين واحتياطا للوضوء. وهذا التقرير يعني هو زبدة ما قيل في المسألة، وإلا فيها كلام كثير وفيها تنظير مفيد لطالب العلم أن ينظره في المطولات. إذا ننتهي من الناقض الرابع. ثم بعد ذلك قال الخامس: لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة. قول لمس بشرة، هذا الكلام يتعلق بالمس، مس البشرة. وعلم من قوله لمس بشرة أنه لو كان هناك حائل فلا يدخل معنا في الموضوع، إنما كلام الآن فيما إذا بس البشرة. بشرة من؟ قال لمس بشرة الذكر الأنثى. عندنا ذكر وعندنا أنثى، أين الفاعل وأين المفعول به؟ أو أين الذي مس وأين الممسوس؟ لمس بشرة الذكر الأنثى، أين اللامس؟ الذكر. والملموس الأنثى، يعني إذا مست بشرة الذكر يعني الرجل بشرة المرأة الأنثى. العكس كذلك، أو مست بشرة الأنثى بشرة الذكر. قال مؤلف للشهوة من غير حائل، كما قلنا في كلمة بشرة. إذا حصل هذا المس، مس الذكر الأنثى أو العكس للشهوة، فإن هذا يعتبر ناقضا، ناقضا. ولم يبين المؤلف ما مقدار هذا المس، فيصدق في كلامه لو للحظة بسيطة جدا، بل ولو كان بطرف أصبعه بأنملته، لو وضع أنملته على كفي أو على ذراع أو على أي عضو من المرأة لشهوة، فإنه ناقض على ذكر على ما ذكر المؤلف، لكن بشرط أن كل شهوة. قال المؤلف ولو كان الملموس ميتا، لو كان الملموس يعني من ذكر أو أنثى ميتا، مع أن الميت ليس محل للشهوة، لكن قد يوجد، قد يوجد من إنسان نسأل الله العافية يمس ميتا أو ميتا بشهوة. قال أو عجوزا، مع أن ليست مظنة للشهوة. قال أو محرما، وهذا أبعد، يعني محرما كأخته مثلا وكأمه، وهل نقول كزوجته؟ ها؟ لماذا؟ ها؟ نقول أو زوجته أيضا، لا ما تدري، ربما يمس زوجته ليس لشهوة. فإذا الكلام عام في أي امرأة هي من محارمه. قال لا مس إلى آخره. الخلاصة أن هذا السبب كما ترى، والمؤلف قيده بقيود لكنها واضحة، وهو مس المرأة. فإذا مس الرجل المرأة فإن هذا ناقض إذا كان لشهوة، وكذلك العكس إذا كان لشهوة. فما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن الله تعالى قال في نواقض الوضوء، قال أو لامستم النساء، لامستم النساء. قالوا والمراد بلامستم النساء المس، المس، فحملوا الملامسة على المس المجرد، هكذا قرروا المسألة هذه. ولكن لا يخفاك أن تقريرها من الآية غير صحيح. أولا هم قالوا للشهوة، وهل في الآية الشهوة؟ أو لامستم النساء. فإذا كان دليلكم الآية فإنه بمجرد المس ينقض الوضوء أو ينتقض الوضوء ولو كان لغير الشهوة، لأن الآية ما قالت أو لامستم النساء للشهوة. هذا من جهة. من جهة ثانية نقول لامستم غير لمستم، لامستم هذه كناية قرآنية عن أي شيء؟ عن الجماع. لامستم هذه كناية قرآنية عن الجماع كما قرره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وليست باللمس المجرد. والصواب أن هذه الآية لا دليل فيه على ما ذكروا إطلاقا، لأن الآية كما ترى يعني لم تقيد بالشهوة، ثم نقول المسألة في الجماع ليست في اللمس المجرد. ثم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما رأوه أحمد وغيره أنه ربما قبل بعض نسائه وخرج للصلاة، ربما قبل بعض نسائه وخرج للصلاة، وهذا يدل على أن تقبيل المرأة الذي هو أبلغ من اللمس أنه لا شيء فيه. إذا ننتهي من المسألة هذه بتقرير أن مس المرأة أو أن لمس المرأة لا يضر، سواء للشهوة أو لغيرها. فإن قال إنه لمسها وخرج منه شيء أحس بمذي فماذا تقول؟ نقول الناقض هو الخارج، الناقض هو الخارج. إذن ننتقل عن هذه. المؤلف قبل أن ننتقل الذي بعده قال لا لمس من دون سبع، من دون سبع سنوات، لأنهم يقولون من دون سبع هذا لا حكم لعورته، فعليه لابد أن يكون فوق السبع. قال ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك. هذا قريب مما قلنا أن هذه الأشياء في حكم المنفصل. قال ولا لمس سن، يتصور هذا كيف صورته؟ مس سن امرأة. طيب ظفر امرأة أيضا وارد هذا وربما يكون أقرب. الشعر أقرب من الاثنين، فالثلاثة هذه لو لمسها فإنها لا تؤثر حتى ولو كان لشهوة، حتى ولو كان لشهوة، لأن المؤلف استثناها استثناء عاما. طيب قال ولا اللمس بذلك، اللمس بذلك هذه غريبة، كيف يمس أو يلمس بسنه؟ كيف نقول يلمس بسنه؟ كيف أنت تدبرها؟ طيب الظفر كيف يلمس بظفره؟ هذه ممكن، هذه الشعر كذلك. فالمقصود أن هذه الأشياء كما سمعت، لكن كل هذه مبنية على أصل المسألة، وأنت الآن عرفت أن أصل المسألة لا يوافق عليه المؤلف والمرجح خلافه. قال بعدها ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه، والممسوس بدنه ولو وجد شهوة. هذه أيضا متفرعة على السابق. قال ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه، فالكلام السابق في الذي يمس، الذي يفعل المس. أما الممسوس فإنه لا ينتقض. ما صورتها؟ صورته كإنسان مثلا، كإنسان ينجي مثلا غيره مس فرجه، فالمنجى ليس له دخل في الموضوع، بمعنى لا يتأثر، لا يتأثر. أو نقول التنجية قد يصاحبها ناقض آخر، لكن نقول ينظف مثلا، أي ينظف الفرج ليس على سبيل التنجية، أو يعالجه أو يلبسه ثيابه أو ما أشبه ذلك. فهذه الأحكام كلها لا ينتقض بها وضوء الممسوس. قال والملموس بدنه، هذه بناء على أي شيء؟ على أي الناقضين؟ الخامس، لمس بشرة الذكر الآخرين. إذن ما تفرع على غير الصحيح فإنه سوف يكون غير صحيح، فما دمنا قررنا غير ذلك إذن ما ترتب على التقرير الذي قرره المؤلف لا نحتاجه. ثم ننتقل إلى السادس، انتبه له. قال غسل الميت أو بعضه. غسل الميت أشار المؤلف إلى أنه في نسخة تغسيل الميت، وهذا أوضح. تغسيل الميت أو بعضه، بعض ماذا؟ بعض الميت. هذا إنسان غسل ميتا أو غسل بعضه وأتم التغسيل شخص آخر. ثم نبه المؤلف أن المراد بالغاسل قال من يقلب الميت ويباشره، لا من يصب الماء. فالذي يصب الماء ماذا يسمى؟ المعاون، المساعد، هذا لا يأخذ الحكم. الذي يأخذ الحكم الذي يباشر غسله بتقليب ودلك وما أشبه ذلك. فهذا إذا غسل ميتا فإنه ينتقض وضوءه. قول أو بعضه كما قلنا لك غسل بعضه، وهذه فيها إشكال. ما حد البعض الذي ينتقض به الوضوء؟ لو غسل مثلا ربعه أو يده أو وجهه أو وضعه، فهل هذه داخلة؟ هذه غير محررة كلمة البعض. لو قال معظمه أو أغلبه تتضح، لكن البعض يصدق بالقليل والكثير. لكن نعود فنقول ما الدليل على أن غسل الميت أو أن غسل بعضه ناقض، ما الدليل على هذا؟ ليس هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن تغسيل الميت ينقض الوضوء، لكنهم اعتمدوا آثارا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذكر منهم ابن عمر وأبا هريرة وابن عباس ثلاثة من كبار الصحابة وفقهائهم، ابن عمر ابن عمر وأبو هريرة وابن عباس، هذا عمدة المسألة في النقض. ولكن يقال إن المروي عنهم لا يقوى أن يكون دليلا على النقض، والأصل ماذا؟ الأصل عدم النقض، والأصل أنه على طهارة. ثم نقول ما روي عن هؤلاء الثلاثة في كتب السنة في المصنفات، ما روي عنهم لعلهم أرادوا أنهم يرشدون الغاسل إلى الأولى، لأنك تعرف أن تغسيل الميت ربما أصاب المغسل بشيء من الفتور وشيء من الانقباض وربما من الحزن، فلأجل تنشيطه ودفع ما قد ينتاب أثر التغسيل قالوا يتوضأ. فالصواب إذن أن الوضوء أو أن انتقاض الوضوء بالتغسيل ليس بصحيح، ولا يقال ولا يعد من النواقض إطلاقا، فعليه كلمة أو بعضه نستغني عن تحريرها لأن الأصل عدم النقض. ثم نأتي إلى الثامن، وما أدراك ما الثامن؟ السابع. طيب قبل أن نأتي إلى السابع أفيدكم أن السادس أيضا، السادس هذا من مفردات الحنابلة الذين قالوا بأن تغسيل الميت أنه ناقض، ولعلك تذكر أن للحنابلة مفردات انفردوا بها، ومر معنا مسألة لعلك تستذكرها ثم تضيف إليها هذه المسألة، غسل الميت هذا قال به الحنابلة دون المذاهب الثلاثة. أيضا السابع قبل أن نفصل فيه هو من مفردات الحنابلة الذين قالوا بأن الأكل لحم الإبل من النواقض. إذا مسألتان في درسنا الليلة مع ما سبق من المسائل، الحنابلة قالوا إن أكل لحم الإبل هذا من النواقض، قال ولو نيئا، كذا عندك ولو نيئا، كيف نيئا؟ ها غير مطبوخ؟ هل يمكن يأكل الإنسان لحم إبل أو غيره غير مطبوخ؟ ها في بعض البلدان يأكلون هونيا. الكبد نعم بعض الناس يأكله حتى هنا، لكن يأكل لحما يأخذ رجلا أو يدا ويتغدى على لحم الني، هذا غريب هذا، لكن قد يوجد مثلا على ما ذكر، وربما في ظني أنه يكون على سبيل يعني التحدي وما أشبه ذلك، وربما يستخدمه بعض الناس يعني تعرفونهم. فالمقصود أن هذا الأكل أكل لحم الإبل هذا من النواقض، قال ولو نيئا. ثم قال فلا نقضى ببقية أجزائها، أجزائها أجزاء ماذا؟ الإبل، قال ككبد وقلب وطحال، عد أشياء كثيرة. فالمراد أن أكل لحم الإبل هو اللحم خاصة الذي يسمى بالهبر، الهبر. أما غير اللحم أو الذي لا يسمى لحما بالإطلاق كالكبد والقلب إلى آخره فهذه لا تنقض. فعلى هذا عندنا الإبل على نوعين، بعضه ينقض وبعضه لا ينقض، فإن أكل من لحمه الهبر فهذا ناقض، وإن أكل من كرشه أو كبده فهذا ليس بناقض. طيب قال ومرق لحم ناقض أو غير ناقض؟ غير ناقض، مرق اللحم غير ناقض. إذن الذي يسألك في مرق اللحم يقال إن أكلت من اللحم فهذا ناقض، وإن اقتصرت على المرق، المرق الماء فقط، فهذا ليس بناقض. طيب هذه مسألة مهمة جدا، وكما أسلفت من المفردات، فما دليلها حينما جعلوا لحم الإبل ناقضا؟ قال الإمام أحمد رحمه الله في حديثان صحيحان عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما هما؟ حديث فيه الأمر توضأوا من لحوم الإبل، حديث فيه أمر وهو صريح حديث البراء، وحديث جاء جوابا للسؤال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. والحديث الثاني في مسلم حديث جابر أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. والأول في السنن وكلاهما صحيح كما قال أحمد، حديثان صحيحان. إذن خلاص انتهينا، ما دام فيه حديثان صحيحان وصريحان في الموضوع فإن نقف معهما. وكون هذه المسألة من المفردات لا يضر كما تعرف. ثم الذين ما قالوا بهذا لهم أعاذير أو حجج كثيرة، ربما الحديثان لم يبلغهما، وربما تأولوهما بشيء من النسخ أو نحو ذلك، كل هذه وارد. لكن نبقى مع الحديثين المحكمين. طيب ما العلة في لحم الإبل؟ لماذا ناقض دون غير مثل من لحم البقر ولحم الغنم؟ نقول الله أعلم، ما عندنا شيء في هذا يقين. لكن بعضهم ربط هذا بأن الإبل خلقت من الشياطين. كيف خلقت من الشياطين؟ جدها شيطان؟ ها؟ خلقت من الشياطين يعني أن فيها صفات الشيطنة والعجلة والسرعة والهيجان، فالوضوء هذا يطفئ هذه العجلة والسرعة وما أشبه ذلك، هكذا قيل. لكني أظنك تقول لو كانت هذه العلة لكان الوضوء متى يشرع؟ عقب الأكل مباشرة، عقب الأكل مباشرة حتى تطفئ هذا الصفة. بينما لو أن إنسان أكل في أول النهار ثم أراد أن يصلي الظهر متى يتوضأ؟ الظهر. العجلة والشيطان التي فيها مضى عليها وقت طويل، ولو كان مقصود إطفاؤها كما قالوا لربما قلنا يستحب الوضوء عقب أكل اللحم مباشرة، وهذا لم يقولوا به. عموما هذا التعليل قد قيل، والتعليل يعني قد يكون مرادا وقد يكون في شيء أعظم من هذا نحن عنه غافلون. العام عندهم حديث يتداولونه ويرونه صحيحا، ويرون أن علة مشروعية الوضوء من لحم الإبل تلك القصة المكذوبة التي كانت في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنهم شموا رائحة من أثر انتقاض أحد الحاضرين وضوءه، فالنبي عليه الصلاة والسلام من كريم أخلاقه ما أحب أن يسأل من الذي انتقض وضوءه، فماذا قال؟ قال من أكل من لحم الإبل فليتوضأ، وكانوا قد أكلوا لحم إبل في تلك الجلسة. واضح أن الحديث هذا مصفف ومنسق على مراد العامة، لكن مهما كان الحديث الموضوع يعني ينبه عليه حتى لا ينتشر، وكنا نظنه عندنا خاصة لكن وجدته منتشرا حتى في كثير من البلدان الإسلامية، يرونه يعني هو السبب مشروعية انتقاض الوضوء بلحم الإبل. لو كان كذلك لا بين الحكم فيما بعد حتى لا يكون تشريعا لكل أحد بسبب قصة انتهت وواقعة عين. الخلاصة أن القصة كما تبين لك موضوعة. إذا ننهي البحث في السابع ونقول إن أكل لحم الإبل ناقض. بقي تعقيب مهم على استثناء المؤلف وعلى تخصيصه الحكم بالهبر، فيقال هذا لا دليل عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأ من لحوم الإبل، وهذه شاملة لكل ما يحمله خف البعير، فالكبد والقلب والطحال والكرش والشحم كلها لحم في الجملة، كلها لحم. فالصواب أن الوضوء من الجميع. ثم نقول ليس هناك حيوان تتبعض أحكامه، بعض أعضائه يكون ناقضا أو بعض أعضاء يكون حلالا وبعض أعضاء يكون حراما، هذه قاعدة مضطردة. ليس عندنا في الشريعة حيوان تتبعض أحكام بدنه من حيث نقض وضوء أو من حيث حل أو نجاسة أو ما أشبه ذلك، هذا غير موجود. الخنزير كله حرام، الله حرم لحم الخنزير، فنقول لحم الخنزير يشمل كل الخنزير كله، كل ما أكلت من الخنزير فإنه نجس ولا يجوز. طيب نختم بالثامن. بالثامن قال الردة. الردة نعم، هذا نسأل الله العافية ولا يحنث. نعم قال ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما، يعني هذه من باب الشيء بالشيء يذكر. قال لا يحنث، ما معنى لا يحنث؟ يعني لا ينقطع يمينه. هذا إنسان حلف أن لا يأكل لحما، قال والله لا أكل لحم الإبل، والله لا أكل لحمه. فوجد أنه الصباح الساعة 7 يفطر على كبدة بعير، قلنا يا فلان، قال إنني حلفت أن لا أكل لحم إبل، وهذه ليست لحما، هذه ويش؟ كبد. فعلى كلام المؤلف لا يحنث لأنه ما خالف ما حلف، وعلى القول الراجح أنه يحنث. لكن أيضا لنا مدخل آخر، فنقول مسألة الحنث واليمين يرجع فيها إلى النية، فإذا كان من نيته أنه لا يأكل لحم إبل اللحم الهبر ثم أكل كبدا أو كرشا أو ما أشبه ذلك، ما الحكم؟ لا يحنث، لا يحنث، لأن الأيمان كما تعالى كما سيأتيك إن شاء الله يرجع فيها إلى نية الحالف، فإذا كانت نيته اللحم خاصة فهو لا يحنث، ليس من باب أن الكبد ليس لحما، لكن من باب أنه لم يدخل في نيته. وأظن الكلام واضح إن شاء الله. مرق اللحم يعني اكتسب في الحقيقة من اللحم ولم يكتسب ذاتا من اللحم أو عينا، فهو متردد بين هذا وهذا، ولهذا يقال الأحوط أن يتوضأ من مرق اللحم الأحوط. لكن لو ترك أو صلى بعد شربه مرق اللحم لا إشكال فيه. ومثله أيضا لبن الإبل وحليب الإبل ما ذكر المؤلف، لكن لا تنقض الوضوء، إلا أنه مستحب أيضا، استحب الوضوء من ألبان الإبل لحديث ورد في ذلك، توضأ من ألبان الإبل فحملوه على الاستحباب، ها؟ ليس على الوجوب. الثامن قال الردة. الردة لها أسباب، والفقهاء عقدوا باب الردة وباب أسباب الردة. فإذا قدر أن إنسانا أتى سبب من أسباب الردة وكان متوضئا، فلما أتى سببا ثم ندم وتاب الله عز وجل، فنقول توضأ لأنك أتيت بناقض من نواقض الردة. إنسان استهزأ بشيء من كلام الله أو سنة رسول عليه الصلاة والسلام أخذته العزة بالإثم فاستهزأ، والاستهزاء بالدين ردة ومكفر، ثم ندم ثم أراد أن يصلي وكان على وضوء من قبل، فيقال لا، يعني مع توبتك لا بد أن تتوضأ. ثم ختم المؤلف بهذه المسألة قال وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. كل ما أوجب الغسل، يعني سيأتينا إن شاء الله موجبات الغسل، فإنها توجب الوضوء. من موجبات الغسل ماذا؟ الجنابة. من موجبات الغسل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، فإذا وجب عليه غسل فالمؤلف يقول كل غسل يوجب الوضوء. قال غير الموت، الموت يوجب الغسل ويجب أن يغسل الميت، لكن ما يجب أن يوضأ، فاستثنى المؤلف هذا. إذن أريد أن تفهم كلام المؤلف، وهو أن موجبات الغسل توجب الوضوء من باب أولى. هل يستثنى من ذلك شيء؟ الموت، فإذا مات الإنسان يجب تغسيله ولا يجب توضيئته. وهذه القاعدة في الحقيقة فيها نظر. الله سبحانه وتعالى لما أوجب الغسل من الجنابة ماذا قال؟ وإن كنتم جنبا فاطهروا ثم توضأوا، ولا ما فيه؟ ما فيه. إذا وإن كنتم جنبا فاطهروا بالاغتسال أي ثم صلوا. فالصواب أن الغسل الواجب لا يجب وضوءا، والآية ظاهرة في ذلك، إن كنتم جنبا فاطهروا، والتطهر يكون بتعميم البدن، فعليه إذا اغتسل الإنسان عن جنابه وتمضمض واستنشق فإنه يصلي مباشرة. طيب والترتيب الذي مر معنا؟ الترتيب في الوضوء، ونحن الآن ما نطالبه بالوضوء، نطالبه بالغسل الذي يتضمن الوضوء وزيادة. إذا هذه القاعدة كما ترى يعني فيها نظر، والصواب أن ما أوجب غسلا لا يوجب وضوءا. ثم أيضا استثناء المؤلف قال غير الموت. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لمن يغسل بنته زينب؟ ماذا قال؟ ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها، يعني أنهن يوضئنها، وظاهر الأمر أيضا الوجوب. فالصواب إذن أن الاستثناء غير صحيح، وأن توضيئة المغسل أو توضيئة المغسل الميت مأمور بها، وظاهر الأمر الوجوب. فإذا القاعدة من أصلها فيها نظر، والاستثناء المفرع عليها فيه نظر. هذا يعني ما دلت عليه الأدلة. إذا تم لنا درس الليلة بهذه المسائل المختلفة، والله أعلم.